الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الكتاب للأولياء وللأسياد يا هر هنا الشهسية وليوتشنا سواء كان سيبا أم بكرا. ولتن يدمو أسيادو جباليا وتشو سواء كانوا أبيدا أو إماء يعني. وأنكحوا خطاب الأولياء. وفي دليل على اشتراط ولاية للنكاح وإليه ذهب جمهور الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة والمالكية ومنهم البخاري وغيرهم من المحدثين الفقهاء. يا ولي الشرطال أيما مرض نكاح غير إذن وليا فنكاحه باطل باطل باطل. وأما ما في السيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس للولي مع السيد أمر مالك أمر إجبار وليس له نفي استيقاق الولاية مالك أيضا. وكذلك ما في السيد أيضا ليس للولي مع السيد أمر. وكذلك يعني البكر تستأذن والسيب تستعمر يميلوا يعني ساعات فقر بقل ساعات الناجر يعني انت المادرك اي تشالهم لما لك انجي راسوا ما صرف الشارس لما لك اذا لا تانكو المرأة لا لا زوج المرأة المرأة نفسها ولا زوج المرأة غيرها كما في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أياما والأيام جمع أيم والأيم هنا من الرجال من لا زوج له ومن النساء من لا زوج لها إذ مالته ليلا بوتاجن الأيم والبكر استعذر والأيم استمر في بال أيم لا سيب ولا سيت وانا والبكر ما ولا سيت له إذ لا يقل له اللوم له منكم أي من الأحرار وكونه كمسلم غيره اللوم أو شرطنا إذ منكم من تبعيد من دناه يبقى استفاتنا يعني أحرار وش مالنا والصالحين ولا تفعل المغاية يعني المعطوفة غير المعطوفة والصالحين دقاقوتون من عبادكم جمع عبدين كباري وشاتشو مالتنا يعني كباري وشاتشو وندونهم دار زوج وإمائكم جمع أمات الإماء النسونهم دار ولا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكاد غير إذن وليه فإيش فهو عاهر من نيوم باريا قال ألت أو سكاد نكاية نكاية سركونا ولكن زينة إنيان أي تسرم. وقال جل وعلا ومن لم يستجب قوله أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن الآيات. وإيمانكم جمع أمات مدار عندي أو سيدوا عبدوننا أمتون مدار قده البركة لابتلنا عنده إهينو يا وجاكم بلاي يعني على يا للمملوك طعامه وكسبته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق تبرعات نما بلاد ما تطاب. كذلك قال لو بسيد قال لو حق من اذا احتاج الى النكاح سيتم وندم ما زوج اللبتنا ሁሩ ከሆነ ደሞ ሴት ከሆነች ያው አባቷ አያቷ አውሊያዎቿ ማለት ነው من الرجال من جهه الاب يهودوت አባቷ ለአልውፉር ሸፈቀት ያርፉ ቃዎች እዝነቱ ለልጁ ከምን በላይ ይላታል በመጥፎ ቦታ ትወጥቃለች ብሎ አይደለም ከዛ እሱ ከሌላ አባቷ አባት ከዛ ደሞ ሸይጣን ወንድሙ አንደዛ ሆኖ ወልዮች ያስራሉ እነዚህ ማሰር ይችላሉ ደሞ አንደኛ መዋኒ ከሌለባቸው ወልዩ አባቷ ካፊር ከሰብስ ከወረች ማሰር አይችልም አባቷ يعني ايش فاسق ከሆነ فمثلا شارب الخمر زاني اكل الربا شارب الخمر ከሆነ فاسق لو الساء عادله مستقيمه ከሆነ مزوج አይችልም ሁለት ሶስተኛ ደሞ اذا كان بالغا ካሳ አምተመት በታች ከሆነ መዘወጃ ይችላል ወይም ደግሞ ብሉ ገሚገኝበት ነገር ላይ ያልደረሰ ከሆነ አራተኛው ደግሞ አቂላል አቂል መሆን ይላል يعني እብድ ከሆነ መዘወጃ ይችላል አምስተኛው ደግሞ ምን ሆነ ታመን ነገር مختلل ነገር ሆነ አንሮ ቢጅታ ችግር አለበት ከሆነ ወይም አርጅቶ የለቀቀ ከሆነ መዳር አይችል ወደ ቀጣይ እንደገና ያሁኑ መስፈርት ያማላ ሆኖ ደግሞ ኩፍኡ መጥቶላት ባሊጋ ሆና አቻ እኩያዋ መጥቶላት ባሊጋ ሆና ምንም ነገር አድየ ሆነ ማለት ነው መስላሃ ሙላሃዳ ሳያደርግ ለራሱ ጥቅም ሲዛይ ውጭ ካለሽ አልጀሪም እንደሚለው አይነት ወይም ደሞ يعني ትምርት ሳጨርሽ አልጀሪም ማለት ከሆነ ወይም ዱባይ ካለሽ አልጀሪም ማለት ከሆነ ወይ ሰው አለሱና ስለሆነ አለሱና ለውሃቢያ አልጀሪም ብሎ ወይም ከሆነ ያኔ ስልጣኑ وجوده ከአደም ይሆናል ስልጣኑ ምንድነው ወደ ቀጣዩ ይሄዳል وقيل عند الشافعيه اقرب فاذا عدل الاقرب زوج الولي لا عند الشافعيه اقرب هونه وليها كفوا متولات الجيراتن بلو قال ወደ ቃዲ ነው የሚከደው እንጂ ወደ ቀጣዩ ወልዮች ጋር አይከደም ይላል ወዛሀበት ለአይመቱ ሰላስ አልማሊኪ ወሻፊ ወለሃናቢላ አፍወን አልማሊኪ ወለሃናፊ ወለሃናቢላ يعني ወደ ቀጣዩ ይከደ ይላል ወልአቅረብ والله اعلم ቀጣዩ ወልዮች ይዞ ሸሪዓት ድቤት ማሰር يعني ይሻላል አህወት ይሆናል ማለት ወሰሪባዲ ወመን يكون فقراء فقراء عنده يغنيهم الله من فيه او كفاءة يعني بإسلام واعتبر الجمهور الكفاءة في النسب ايتوال بإذننا بهبتا بدهنت على يوفقاء اتشو وإنما بإنتنو بسراننا بذري لألو افقاء اتشنو ارجع لأقوالو باهمانوت بمنهج باقوام كتغناهنو يونا ألو مكناتم يا حديث بإفنو العرب بعضهم أقفاء بعضهم إلا هائكا يا والموالي بعض أكفاء بعض إلا هائكا أو هجاما لله وهذا ضعيف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بيادة انكهوا ايش انكهوا أبابا يعني أبا يا بني بيادة انكهوا منه سمون سمون معنه وكان هجاما لله انكهوا أبا هندي وكان هجاما ليسرم لجأكبوا يا እናንተም ሲጡ ደሱን አቆ ወካን ሀጃ ሀዲሱ صحيح وكذلك تزوج بلال الحبشي اخت عبد الرحمن القرشيه البذليه الاشجعيه وكذلك تزوج سلمان من العرب اذا يعني وانه كفاء بديننا الذي بلا الله جل ولا تنكوا المشركات حتى يؤمننا ولا امتهم من الخير من المشركات ولا اعجبكم والذين يعني ايش والمؤمن والمؤمن بعضهم اولياء بعض بلا الله جل وعلا اذا انجدي والكافرون والذين كفروا بعض اولياء بعض قال كافرون نرتبرساتهم بمنهم بتداراتهم بورثاتهم نرتبرسات تدغاغافي ناتهم بلا قال بكفر ايمانوتاتهم مؤمنوچو دمو باونتاو تكنا بهون ايمانوت كتغنانيو بايمانوت كفال جنال وهو القول الراجي على ذهب اليه المحدثون والناو دي هو ترونه ولذا ورجال ورث السيئه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكر المرض اربع لماليها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك لا حسب ولا نسب ولا ايش لا حسب ولا نسب ولا نشب وان بدين يكون فقراء دها كهون يكونوا المتزوجون يكونوا المتزوجون فقراء دها كهونو جمو فقير يغنيهم الله من فضل يغنيهم جواب الشر مجزوم بيذكر إلا وهي الياء والكثرة قبلها دليل عليها لأن ما قبل لا يكون إلا مكسورا غالبا ذاك وربتا ما رقاتش من فضل يهو بذو في يسوي وضعها لن يسقراتش ونقر من يسرطاتش ونقر سداء سعيفا لنقرتوا يدلب بمنا قبالا ومنا بلال ومنا بقتالا منا ونقدي أيو الله موران يسرطاتش يدفع فراتش ونو سداء ربان لك بتنش مقونا لونش نقر يازلنا الله رزقنا صفا لهال يمنهم الله من فضل يهو سداء ربان الله فضل رزق لما انتصر ونقر بقلت يسكمتنا آياته مالاته بل ورد في حديث الضعيف بهونم تزوجهم فإنه تأتينكم بالمال وورد كذلك في حديث ضعيف عن رجل أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو إليه الفقرة فقال تزوج فتزوج فقال فجاء إلى النبي فجاء إليه فقال إني لم يعني إيش أزل فقير فقال تزوج فتزوج ثم قال كذلك فقال كذلك ثم قال كذلك فقال كذلك ثم قال كذلك فقال كذلك حتى تم أربعا أراد كالذهب تام هنا إلى وقال عبد الله المسؤول يعني التمسوا بالذات النكاح إلى كما ذكر ذلك المكاسين تفسير هذه الآية وكذلك يقول أبو بكر أطيعوا الله فيما أمركم به يفي لكم أوعدكم الله قال فينا قبال الله شنو أمان الله شنو وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونه فاستقال الله لأبي ذات حقنا وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف كسيتي رزق لي نور إشلا بما تملك لك هل يريد رزق لي نور إشلا إن سوق أباي نور إهل سنة وما تكبر وما يتق الأجال له ما خير ويرزقه التزوج أليس من التقوى؟ بلى. فإذا كان تزوج من التقوى فيصير سببا للمخرج وإتيان الرزق من غير حسبان. وأنت يا ربي قسم لباي وإما إن يكون غيرهم لنفا والله أثبتنا تعليل وجملة اسمية وقال تعليل ما قبلها لأن واسع الفضل عليم بنيات من يريد تلك أن أفاق اللي قوكون يوم سلمياك الله يبلغ لقوال كذا واسع دمو ستوطة وصفي سلهونا بيتش في ذاذون أكبر إنجي كيف أمضيه الله يسطح ميشقر وقيت عيد اللهم ثم قال من ألبات يسيبان منهم بعده منهم يا مهر يهون ينفق على جزيه يكسوا منهم نقر لله كهولا ببعده يمتات النظم إلا إذا تبرأت نفسها راسها وجوش لله بل في دولة باكستان التي تقع في وسط آسيا آسيا أن النساء هن التي لا في لجهز أمور الزواج والتي هن نقر مش في النسلون يا قربهن يا قربهن ولكن أيضا لم والتي هن وشفنا اللبط الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل البعض على بعض إنا وبما يا وطاك ولا بيسمع نقر الساعة والإتاء يولا شيء من نورا لهم بني برسوة ستة قبل ناس عنا سيدو المستلاء يولا ستني فترة بهال ولو تبرؤن بالتادر يهون نقر عن زمان بركة على البي يهون نقر مستة على البي يا ستون لك نقر عيام رم باك زمان إذن وليس في الذين يجوا نكاها نكاها ما سريا ما يقل يسووش يتبقوا قبل كنا كالزنا يعني يستعملون الإفة ومن يستعفف يعفه الله نكاها يعني ما ينكهون به نكاها وليس في الله يجدون نكاحا نكاح ما يقدم من دنه يعني ما يقدم به النكاح وإلى لا ما يجدون متمتعنا يعني وضع ما يقدم لكن هذا يقدم من المتلازم هيتيا ما يقدم ما لتو لكي زيو حتى الله كترفات اسكام يا بلد سيقاتو درس التاقصو يا ولد زبيرو نبي عليه السلام يا معشر الشوان استطاع من كل بعض فليتزوج فإن أقبل البصر فائدة وأحسن الفن ومن لم يستطيع فعليه بالثوم فإنه له وجاء عليه يعني كالتات قوم يا عبد الظالمين قوم ستة بزا نجيب كأن نسكنا بدم متبلاكه بفطورنا بصور شهونا بابي سوالي نقر قل من لا بس فطور بصور نجيب متكن نسكهونا إيه يدم رجعة مالنا ونجيب ست بلاج قوم أو منهم فساشو ستوست يدم يدم رجعة بزا كبزا دمو يقول إيش مجرد دم للشيطان مرتعا ما فانت أجايهنا والي يعني تتيه له الفرصة إما تشار أنتني وسوسال شهوال باباسال تبتتال بلتال دمو يمولال لأنه بدم بجوما هو ستبالا سيداوش إنه بروتين نقرو ستبالا فايتامين الله شو نقروش كما تبتكات تلك تفراف فريك تفراف لي ستبالا وفي وطال دمو دمو كالا شهوال يقيلا لك بداية نقر ستكنس دمو يكنسال ولا شهات الإسلام يأسل له سيستم سبحانه كمنا من البات نادر الله يا لو نقر عقنا وين مشكين له نادرا لفتنا عند هذا السواج قومون بيابزوا مجبن بيك النصر شهوال يستقرات بشلال من نادر قوم ما استهيو هينو اي كارينو عبدال عام انديم هولو وإذا مصعوب لما تقوم ما يمتعوا أكالك هون من أدرك تستنى موش من الهنفية والهنادلة استمناء يا أدرك لمن ارتكاب أذن المفسدتين لدفع على هم أميلوا هل لكن إيه بزوم التدقف لدرشة عما رجل يهون إجلال هل لكن تسمع مبتم إيه دا مو قدات على بلد مفسدة يا مطال عن دنيا حلال مستبادن بذي قوة الشهوة جماونك عن سبتها ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك اهل دار كاريا حرام لا يوق كهونا يعني يهونال نو تقديم المضايق على الموصل وين الذي نكثر من فضلي يا من دونو والذي لا برؤه والذي لا يسقط هنا والذي يقول الكتاب مخاطب ليادر ميفلق مما مرت ايمانكم قد جوجات كما لكچو كباريوچاچو مالن مخاطب ليادر ميفلق قالوا فكاتبوهم ايو خبر والذين جمله مبتدا صله نو يقول الكتاب كتاب ميلو يقول الكتاب سيلتنا سيلة الموصول لما ملكت أيمانكم مبين لما قبل حالنا فكاتبوا خبر وإشي وجاءت الفاء في الخبر لما في المبتدا من معنى الأموم الفاء رادئة الخبر بالمبتدا لما في المبتدا من معنى الأموم إن علمتم فيهم خير هذا على رأي من يرى إخبار بالطلب بالطلب إخبار الطلب بميلو مذهب هيدن فإن علمتم فيهم خيرا خير كسب تامانية تابوكات شكون وقول فكاتبوهم لا كتاب لا سيادو تشونو وقوله يبتغون الكتاب يبتغون الكتاب ميلو أي المكاتبة تمام كاتب كاتب مكاتبة وكتابا قاتل قاتل مقاتلة وقتالا لفاعل الفاعل والمفاعلة وغير ما مر السماع عاد له إلى طيب أو كتاب من كتاب ما تعرفت ميفلق ما لا سيد الله مراد أي المكاتبة قلنا من المكاتبة تبالا ديبال بوسطو مفرارا ما تعرفت لعلا ملازم باريا عند سو قال له يا باريا نطع وطاني على تسمع ما هنا كل برسط على بلو قال واجبه ربط على بسيدو باريا جائز نار وهي جائزة من طرف وإيش ولازمة من طرف كسيدو بكل مكاتبة كهذا الرقبار ما فرص أي شيء لازمنات كعبدو كباري أو بكل ده من ذنا جائزة والجائزة في باب العقود والفسوق إيش من ذنا ما فرص يميتشار يجوز له أن يؤجز نفسه عن أداء الدين الكتاب جدت أطفال لأم استمت أم استشي بي أمتو أن دان دشي ستح عند التفتح بلو يسمع مالو بي يجيزي يكسبنا يا مطالبك وهو ما سيدك الأجنبي نبينا خلاص انجدي ايه كتابة البالالي او من اعان مكاتبا على كتابته او اعان مؤثرا على ميسرته اذله الله في ذله وما لا ذل الا ذله الى والمكاتب الذي يريد الاداء ليكف يفلقه الله يجيزار كتبارو عنده ايه فكاتبوا ان علمت فيهم خير ياو مكاتب بنات زين بلا غنزر ساعتي كبير بسلك ايه كبير تارا بسو تلق بوثا اللو ايه دورو دور سبب وآتوا ميمان الله الذي آتاكم الله كسد آتو كغنزر كالله غنزر كسد آتو ستواتشو من دنو كسد آتو غنزر كذكا ستواتشو وفي الرقابي بلو على الله اصناف السمان زكا من قبات السين ناقر ما يؤدون به ايش ما يستعين على اداء نجوم الكتابة دمو او ما مالك ويم كسطواچو مجلس ولاتشو توسنا توسنا 5000 بلاو 5000 عامت وسط اطناقو سيسط عند 500 1000 بلاو ود حط حط ይሄ በጣም ያው አላህ አዘውበታል ወቀኒ ማላ الذي آتاكم غنيمه ليون يمچال ولما انما غنمت من شيء فان الله يقوم سوى الرسول ذي القربى والمساكين وابن السبيل الذين زال رقاب يلم ሲቷቸው ይሄ ከታው ለሰይነ እንግዲህ ሙካተባ ማለት ኪታባ የሚባል እንግዲህ ያው ይሄ በሸሪዓት በጣም ተታወቀ ነው ፉቃሁት ብዙ ተናግሮለታል አን يكون بين عبد وسيد وان يكون في اجل معلوم وان يكون يعني ايش مقسطا وان يكون من عبد المامون الكسب او مامون الحال مولى بس ثم قال جل وعلا هون ليلى كسرا غبا ولا تخفي فتياتكم كذي بدون ما ترى رقم فتيا جم فتاتين يعني اتاسجدوا على البغاء بذنا اتاسجدوا مش ان اردنا تحصنا تحصوا تعفف ادكنا الزنا ما سات يالفلقوا كهونا بذنا اتاسجدوا اتشو يتبتقوا رب الحياة الدنيا هيوت اراد مار الزائل مطوم يهيد مالتنا يذنان تكيم لا مفلق ستي وزنا سروا اكتبالوا اتشو وما يكرهوا ناس قدداتو فإن الله النصف هيودوا من بعد كتقددوا بهالا من بعد إكراههن كتجدد باضافه المصدر الى مفعوله اني بعد اكراههم له انما له اضافه المصدر الى مفعوله له تعالى فغفور رحيم باجي غرورنا عزاي نبي ايه متابع سبب عبد الله ابن ابي ابن سرعه المنافقين كان له جواري بارياوس منهم مسيكه ومؤاذا ذناصرنا دنوز كفلون مهر البغيون كفلون بلو الى تشو نبر الى الذين عندي سر ياسكدداتشو نبر الى الله يقول هنا هذا الرداء ولا تقرموا فتياتكم باريو تسكددوا على البغاء أي على الزنا بغاء بغاء وبغاء بغيا وبغاء بغاء بغاء بغاء زنانا بغاء بغيا اعتداء بغاء ابتغاء أو فلق مالا وإن بغاء بغية أو بغاء طلبا مالا دابوت عند مصادر الليايا غلا غلايانا غلا غلا غلا غلو ول عند يبالو عين الجنات مال ان ارن تحسنن ايه زنا لا يتفلق كهون اتسجدواچو مفهوم وصا كفلق اتسجدواچو معناتنا لا ايه عند بيان الواقي لوثال لمندنو بغالب سايفلقو يلو سلا نبرنو لان الكلام اذا اخذ مخرجا ايش غالبي فمفهومه غير مراد للعلماء الأصول ايه صفة الواقع بيان الواقع صفة كاشفة من طوق لا مفهوم له عندنا توتا وستاجنا ما وقو ايه معنى تساسة قدر ناس قبى مسألة انا بدم كانت ردها ومثل هذا كثير في القرآن مثل قوله تعالى وما يدوم الله إلها آخر لا برحان له من رجع لي لو سيهم من رجع قال لو ما كتأرى شكر لو ما يدل لي ظاهر وين يدل وإن جاء ذاك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما مرجع كالله هسا ايش بلا شونه لا ويا قومي ما لي ادعوك الى النجاة وتدعون الى النار تدعون لأكفر بلا واشرك به ما ليس لي به علم مرجع للن سيهون للن يهون كالن يما لا وكذلك قوله جل وعلا يعاني من الال ويعاني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يا جرا لجوچاچو انانتي سريالوت انسم ناتوچاچو نكاسراش يتغنانياچو كون حرام نو سين كهوج كانتي سريالو ليلا بوتا يالوت يتشالالو مالتو ياسيز لنتنو ومثل هذا كثير نعم يتبع رضا الهدي وما يخيهونا يسكدات ايه كمت ابوها لا شوف ايه كمت ابوها كمت ابوها فيت يا زيادة ركو لا يكلك الاجلال فإن الله من بعد كراهيهن الله كاسكد دواجه وعلا غفور رحيم ويؤخذ من هذه الآية أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فزني بها فلا حد عليها ولذلك بواب الإمام البخاري جبر الحفظ رحمه الله باب إذا أكرهت المرأة على الزنا بل الرجل إذا أكره على الزنا فلا يؤاخذ على خلاف بين العلماء زنا سلا تبلو كتقدد أي قرف وانجل اللبتم قستو اسكال فقدونا اسكال فلقاو يعني قال بعضهم ايدلم لكن هذا انتشار الذكر يراس مرجع ايدلوي انديت انتشار الذكر سيتي ياغاس قبتو استاغاج امرو انتشار ايقريدو جبنا سيغان سبسبواتشو انت تجيبو سيغان ونكاو مالت ياسكيدار دي ياسكيدو اذن يا وندم هنا تكتغدده سيتم كونا تكتغددش بزينا يا منم وانجل يلباتشو منو يا اكراه ميبارو انغدي بكفر هنا بيتنياو نغر رفن مثل خطا والنسيان ومستكره عليه يا حدد اكراهين غزي بلال وقيل يقتلال بلو كفر الى وقيل اجرف لهم بلو كفر الى ما من كلام يسكت عني صوتا او صوتي فعلت ارتل المسؤول عند لا تلان عند الجرف ما يدركني نغر كالا اسراو نبر على عبد الله بن مسعود لكن هاتن هيو عند الجرف بلو باقي هنا غير يسرا وانجل لا يهون عند يتاثرم كهون اندزان اذا هدد بالسجن واذا هدد بالضرب وإذا هدد بقتل الأعضاء وإذا هدد بالقتل في أمر يعني أكره عليه كسراه أي كفر ما لا تنهدو اللويدة بل إنداهم سويو لا يقدل بأ الله بوشك ممال الشلال ذال رجاء من هايوة مبالو تابعي تلك على النوت بسو حلقة العلم سلاي نبر لعبد الملك ابن مروان ولا لعبد الملك ابن هشام سلاي نبر متو حضراون يتحدر حلقاو برجاء ابن هيوا ادقب عنده من الحاضرين عبد الملك ابن هشام تنا هشام عبد الملك تنا اغربت تم بارغو تنا تقاومو ايه سيو سلاي نو قصدلو لبس متو ايه لبسو متوال هيدو توقم ما درغا خلاص سراويل سولاك ودزي بحيرا انت اتعذاب يعني كبر سينك رجاء ابن هيوا زم عليك ايدلا ارى ما نمال تناقر اسيب الله ما لاله والله ما نمال تناقر ما شوف عريبوشنا يا اي علمو والله ابن مصنع نقر الا مكو اي علمو والله جايل بيون كم يواشي بلو سويك قدلنا فريا كذا هيدو ينقره سباك زي قرفه ولاله هي تمنى لآل ابن عادل لو كذا أغنيه إلى ياسم يقول رجاء ابن هيوة عالتني لا سباك إذا قرفوك أول مسلم بعد ذلك كم يقدل ما قرف الله في هذا الوثيلة على كل حال وما يكره فإن الله من بعد إكراهينا غفور رحيم فتقدد بها الله مارينا أزاينا إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا والله برك دورنا إليكم ودنا تزندا آيات مبينات حقنا باطلنا شبهنا حقنا ندوم دمو يحقن سونا باطلنا سو وشتنيانا ونتنيانا من أبرار رأيونا انك سوشين برك دورنا تزندنا ومثلا تمتاريك تبلال إبراهما يتعذ به من الذين خلوا من قبل كان انت بستفيد كبالف سوت مثال من دنو مريم ونا يوسف نتقسنا ايو يوسف تذكروا نبر الله وشهد شاهد من اهلها فلما راى قميصه قد من دبري قال انه من كيد كون انك كيد كون عظيم مريم انذيو براها الله سبحانه وتعالى قال اني عبد الله ثاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل جبارا شقيا والسلام علي موتي واموت ولم ابقى حيا بلو اذا لزنا عائشه بزبادي سجدت ايه سلوات كذا የሌለብኝ ነገር አለብኝ በየካርኳቸው ልታሉነ ግን የሌለብኝ ነገር እንዴት አለብኝ ይበላችሁ የሌለብኝ በየካርኳቸው ልታሉኝ አይደለም لا اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف اذ قال فصبر جميل لا لا ورسمنا كلامين قبلكم دبي او فتنا بيمطال الصالحون والياو الامتحانون بانواع من البلايا امتحان وي بفتر وي بهب وي بطلات وي بأهل البدع وي بشيطان وي ببشتاء وي بهون نقر ببيت سب بمست وي مدون بنيج وي بقربيت وي بزمد وي بقوادنيا وي بأهل العلم بهون نقر تفتنا اما سيد ان تدخل الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وموئذتان وان زي موئذتان مثلا من إذتان لما للمتقين تركانو سنستون سلهونو وعما ما يتقمو داو إذا ويتقمات شو كما قال جل وعلا قالوا سواء علينا أو أزت أم لم تكن من الوائذين أريهو السووش لفوتو ثم قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آية النور وسورة النور اتشي آية النور نات سورايتم سورة النور نات وقد ذكر شجاع الكرماني رحمه الله تعالى أن الله ذكر آية النور بعد آية الحجاب له الله آية النور تناقرها بعد آية الحجاب إشارة إلى أن من غض بصره أما لا يهل النظر إليه الذي هو السبب المظلم للقلب والآخرة أن الله ينور قلبه شاشا ابو شجاع سائل الكرماني يبال نبر لا تكتب له فراسه من فراسه يسيتم نبر الى هل الكشف نبر هل فراسه نبر كما ذكر ابن القيم في كتابه يعني الدواء الشافي لمن سال الجواب الكافي لمن سال الدواء الشافي فمنه كتابه وهم اداء الدواء فمنه كتابه لا ينكر يعني يا هنون ما لاتنا يعني فراسة وإسيتم نبريا له يعني الله ينور آية تناقروال كآية إيش هجابه هلا لمن دنو كهرام كهونو نقرفت أفنا سو لبنى أمنيات ألم كهونو أخيرا أمنيات ألم كهونو أجنبين كما يات كما يتفقد الذي بيقول يقول من أبساري هو يقول من أبساري بالوال إشارانا لبولا الله نور مولا والي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يبدو له محاسن امرأة فيكف بصره عنها إلا عوض الله قلبه إيش إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقاه يونا السيفية قنجنا قلت بلولك عين صبر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم الله يا إيمان تفتلنا يستطوال بل يبو إسكو ملك يام إسكو ميمو الدرس مياغن هولا ولذلك نسي كثير من الحفاظ بسبب نظرهم إلى النساء وكما ظل بسبب النساء من الصالحين سنت صالحوش بسيطة نسات أفتوال وفتقد واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء القرآن حفظ علم لذلك سيتم بذن يعيشكو لبوية المال نور الله حزو يتفابتها لبو يا برام بقى زجت علم لبتها لله سبحان الله تلق وجهك هنا بيتشا زنا ما درسوا إذا كزنا يبلغ هذا قال لبك تلا ما ألقى وانجل مستراس الظلم ظلمات هم الكي أمال هذا وانجل مسترى لبو سيتا لبو كونا إلا ما نلقى باو لبك أبرا برهان كتلا ما قال متبادنا اتشو تقعراننا اتشو نا ياو إيهن تناقروا لذلك الدين من دلنا الله نور يستطعوا لما لكن هذا ما أسيان كثيرنا كك نور يستطعها يا على ما أسيان من دلنا ظلمنا سننا جهل ظلمنا معاتي ظلمنا رؤية الأجنبيات ظلمنا يزلم القلب ولذلك شكى الإمام الشافعي إلى شيخي وكيع بن الجراح سوء هذلي فقال شكوت إلى وكيع سوء هذلي فأرشدني بترك المعاتي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي لا وكيع بن الجراح حفظ بطام أحفظ الناس لو شافي موضع الإمام مالك باستر كأنه ترصي حفظ الناس سندا ومثنى ومعنى واستنبادا وأحكاما لا تعرضه فلما رآه شيخه مالك إني رأيت الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي يا سلام يا وكيع بن الجراح زند سوء الهدين أقربوني سموتا معاصي أتسرى بلو أما لا كتن ما أسياج إلا ما نونا علم نورنا ونا ወንጀል ሚሰራ ሰው ደግሞ ጨልሞበታልና ያአላህ ኑር ለጨለመበት ለአሲ አይሆንም ብሎ አለኝ ብለው አላህ እንግዲህ ይሄ ማዕሲያ ኑር في القلب የሚፈጠ ብዙ ጊዜ አሁን حرام ከበላ ሹባ ከበላ ወንጀል ካበዛ ወንጀል ከተናገር ወንጀል ካይ ወንጀል ከሰማ ከወንጀል ጋር ሙላበሳ ካደረክ ወይ ተውበት ያን ካላደረክ ውስጥ የሚወለውል ነገር استغفار ተውበት ዱአ ቁርአን ሰደቃ ሐሰናት ማታበዛ ከሆነ ልብ ይጨልማል ማለት فلا ترى النور نورا ولا ظلمة ظلمة وكلاهما عندك سواء ሁለቱም አንተ ጋር እኩል ይሆናል ይሄ ትልቅ ታቦት ነው اذن ذي بر ايات النور تنق وقال كذلك شاؤن الكرماني من هذا من طبق السنه ظاهرا وباطنا نطق بالحكمه قال سنان بظاهرون بوجون بغصتاو بوستال بوچال غصتا سنان تكبر ده يواله سو حكمه اطيبا بيناغر على شاؤن الكرماني ولذلك لا تقتل له فراسه الى سبحان الله اين انا قدان معصيا اين اذ تكلكل المعصيا اذن يوسى الطلاب راسياما حفظت القران وحملته الحديث الا ينظروا باعينهم الحرام والا يسمعوا باذانهم الحرام والا تكلموا بلسان الحرام والا يدخل الى جوفهم الحرام ما سيكون قدان انيا نجدلن معصيانه بشتا الا صبركم بدائكم ودوائكم ان داءكم الذنوب ودواكم الاستغفار نعم ولقد انزلنا ايات اليكم ايات مبينات ومثل من الذين خلوا من قبلكم واذا الله نور السماوات والارض يا سماوات نور نو الله نور اسم من اسمائه نو كذلك نور اسم من اسماء نبيه نو يا ايها الناس شاءوا بشم نذيره ودائل الذين سراجا منيرا نور اسم القران يا ايها الناس جاء برهان القران نورا مبينا نور الاسلام يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم الاسلام نور والقران نور والله نور ومحمد نور نور على نور على سلام الله اكبر كلهم نور لو شوف قران نور نو كنور زند متوال جبري الملائكه لكاس الملائكه من نور ومحمد منير اني من ايسل عملي والصفاء اذن يهدي الى النور يهدي الى النور ان شاء الله الله نور السماوات والارض اي منور السماوات والارض سماينا مدرن يا برا يهون الله هلال مندناو سمايون ايهو بشرقا بصحاي بكواكب تمام مدرو من واشرقت الارض بنور ربها والشمس وضوها والقمر اذا تلا والنهار جلاها ولل وضوها والليل اذا يغشى وقالوا بالعشي والاشراق يعني ايش اهنا ثم السماوات والارض وقيل الله نور السماوات والارض اي منور اهل السماوات والارض سماينا مدر سوتين ينور يهون الى وما الله نور السماوات والارض مثل نوره اي صفه نور القران في قلب المؤمن الى صفه نور القران يا قران نور بمؤمن لب كمشكات عند مشكاه والمشكاه الانبوبه قوه قوه طاق مسكوت معناته فيها مصباح مبرات على الباب بمسكوتيته قال المصباح ده يا مبرات ودمو قال للادي الذكريه في زجاجه ببر الليله يالا نبي يا مبرات يا سلام يا دمكت ابيك موبت ابيك تبرك الزجاجه تدمو قال للادي الذكري المذكوره الان كانها በማብራት ፋሮ ማለት ከውከቡ ድርይ እንደሚያበራ ኮከብ ናት ድርይ ወቁሪ አድርይኡን ለአን ይድራኡ ዘላማ በብርሃኑ ጭለማውን ስለሚገፈት ካነ ከውከቡ እንደ ኮከብ ነው ፊ ፈፋኢሂ ወጀማሊሂ ወበሪቂሂ ወለማአኒሂ ድርይዩን የሚያበራ ዩቀዱ ሚሎከስ منو يوقع دنير من دنو مصباحونا من لوكسو من شجرة زاف مباركتين بروكونج يا زيتون يا ويرا زعف مالت زيتونة أطفو بيانا وبدلوا مما قبلها لا شرقية يا سلام عبيت وصفه الله أكبر الله أكبر لا شرقية وده شرقم زنب الله لا لتشل شوف بودي بكل برهانو عند أنسا ورزي على دلاج وده بسراك ولا غربية ولا مرابو بيانت زنب بلد بل بمها تكو لايكو مسلوني بودي بودي متابر آئنا يا سلام الله أكبر يكاد زيتها يزافتو زيتها مالن يميلو كذين دقاذين دنافتا يوديو راس ليابر اي كربا لشدة صفائه من نوعه نافتا وغازو نداجو سيكوشيك زيكو اي برا مكينة ميسارا موتر ميسارا سيكوشيك دورو يكو رازو راسو اي برا ترت سيري بران يا سلام راسو دمو يامران ولو لم تمسسه نار يعني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ان كان اسا سيلوك كسبت راسه ليبرا يميك اربو يهون زيت لال يا سلام تادا اسا تو سي جمربت ما ربا اسا سيلوك كس مجمرا ميامرو سيبرا كزي برليو برليو يتولولنو ما استاوتوا فايا لنو يعني لو كسبت زيت فايا لنو عساسي لو كسبت يا سلام نور على نور برهان بدرهان ليل الله الله الله الله, الله نور قلوبنا يا رب وقبورنا وحشرنا وصراطنا يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر يهدي الله لنوره من يشاء وذا برهان والله من يشاءنا ملاك تاليلات هي بسلمنا النو قرآن النو صوف ما جمرا بسلمنا بو صبر سوال قرآن سي جمر بك أبا نور نور سي جمرو هاي لا لا يا مؤمن لبنا الله ميقل سو ما لذنو اسلمنا بأكبر تكبلو إيمان بأكبر تكبلو قرآننا كلبت القرآن إن تجمع ربات بس ما سرت من مرة يهونون وصنا الله من وصفه أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نهدي به يعني وجعلنا نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الظلمات والنور ظلماتنا نور يخلق نور مفردنا ودمه جمعه إلا بقرآن ما تجد النور والصراط مجموعا في القرآن نورنا يعني صراط القرآن جمع مثنى مرونا مفرد بالشر ليلا جمع موسى يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أوتيكم كفلين من رحمة الله جل لكم نورا تمشون به وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة النصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم لكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقال جل وعلا يعني يوم تكون ناتي يسعى نورهم بين أيديهم إلى الله جل وعلا وما كنت ذي ما الكتاب الذي ولكن جعل نورا نهدي به من نشاء الى الله سبحانه وتعالى يا يعني قد جاءكم رسولنا يعني قد جاءكم كتابه قد جاء من الله نور وكتابه يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام واخرجوا من الظلمات النور باذنه واهدي الى الصراط المستقيم يا سلام الله اكبر الله نور السماوات والارض سماء مدر منور نو مثل نوره يا الله يا نور مثال ويندمو مثل نور للقرآن في قلب المؤمن كمشكات عند مشكات نو عند أنبو بمالت عند مسكون في أنسة عند بعض النسبة ودام مسنو مابراتو في زيادة بريلي أجزاء برب بريلي تو دمو وبتو النسبة وكان كوكب تلت عند ميابارا خقب يهونج يوك أدو يا نسبة من لوكة من شجرة كذافيك مباركة بروك هونج زيتونة يويرا زيت يويرا يعني إيش انشات ويم يعني انتن مارن لا شرك ولا شرك يا لادلاج ولا غربيت ولا غرب قط بلا اندالج لبيت وندال فابلو اندميا برا عينت كلها يا اسلامنا كذلك يعني يا قران برهانو امنته بس ما متانقو وصفه عندناو عندي هناو يا زين ما شاء الله لما يشاو يا انقدي ولا اساتن بعينك يا كذا يا برا يلو كسبت ما عرفت ولو سمس انقاك ساك ساينك هذا سينك هو ما تهو نورون على نور وبرهان لا برهان اسمنا نورنا قرآن بزالي معلنه برهان في شمر معلنه يهدي الله لنوري ويمزمه قرآن نورنا سنة نورنا يهدي الله لنوري لبرهان الله يمرار من يشميش ويضرب له الأمثال ايهو أمثال لا درقان لا سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ሲሉ ነብይ ረሲ ለምን ነበር አላህ ጀል ፊ ቀልቢ ኑራን ወጀል ፊ ሰሚ ኑራን ወጀል ፊ በሰሪ ኑራን ወጀል አን የሚኒ ኑራን ወጀል አን ሽማሊ ኑራን ወጀል ሚን አማሚ ኑራን ወጀል ሚን ኸልፊ ኑራን ወጀል ሚን ፈውቂ ኑራን ያ ሰላም ወጀል ሚን ታቲ ኑራን ወጀል ሊ ኑራን ወጀል ሊ ኑራን ወሀብ ሊ ኑራን ወአዝም ሊ ኑራን ويعني وعزم لي نورا يا سلام الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم للتهجد في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض بلبل نبهلا حجابه النور لو كشف الأرض سبحانه وجه من تأليه بصره من خلقه نو نور سبحان الله هو خالق النور واسمه نور ونبيه نور ودينه نور وشرعه نور منور الطريق ايه يا دنيا برهان ايه صحيح ترقى من عامل ايه ويا برهان للنو ايه وانا نورا معنويناو نورا من دنو معنويناو السوك الليلة ايه سنت كافر الله لبو يتألم اه يا برهان اينك ببيتو ابنتو هذا سنت دمو مؤمن الله بجي لما بيت بيتاثر وسطو يا برهان. ولذلك لما هبس شيخ الإسلام تيمية في القلعة الشام الحبسة الأخيرة وأدخل السجن وأغلق له الباب أرى قوله جل وعلا فذري وبينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب باطنه فيه الرحمة وهو من مال المؤمنين وظاهره من قبل العذاب وهو من مال الكافرين. الله أكبر. إذن إن قدي أو نور يبالو نظر الله يفلقوا له نسو ميسات او نو نور ما برب هنا بأين هنا نورا مهرك بيبان نقر الله نور مهرك ومشرك يا برال ما قاتل عليه نور يعني ايش يعني مشرك غير مهرك لن استالي نور الشمس مشرك نو مهرك نو يا برال ما قاتل عليه نور القمر نور ايش مشرك غير مهرك ما قاتل. وهناك نور مشرك مهرك مثلا إساد نور نو كان مشرك مهرك نو يا برالكن يا قاتلال معلم وهو نور غير مشرك هستن وغير مهرك لا هستن ولا معنى بمعنى بهستن ما قاتل بظاهر ما يبرى بمعنى يبرى إيه إيمان إيه علم إيه سنة سبحان الله إيه لبقو لقو دخلقو نوقو لا قد قال الله ما جعل في قلبي نورا ايوه لبك برا على ان في الجسد مر اذا سرسال الجسد كل اذا فسد فسد الجسد كله نغرو كله ود لبنا انجي نورم لبنا من تاركوان يهدي قلبه الى هدايه نور سبحان الله. اذا انجي ياو سبحان الله. الله نور يا رب قبورنا ولو لو في قبر الذي تبلو ايه مننا نور حسينا بالنسبه للميت في دعاء صلاة الجنازة على الميت يعني اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعفل واقيم وزغر سيء مدخله ومسيله من الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني اللهم ادخل دارا خيرا من دار وزوجا خيرا من زوج وأهلا خيرا من أهل وادخله الجنة ويسلم له في قبر ونور له فيه ونور له فيه. شوف النور يحتاج في القبر الصلاة نور شوف عبادة نور عند النور ظاهر باطن قلتم له دي متشان يقلبهم نورنا تظلمات هالمعنوية تترك الالت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نور السنة نور ومن أعرض عن السنة فهم يتيهون في الظلمات في الظلم بل إن الله خلق خلقه إيش في ظلمتين وأفاد عليه بنوره. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية. الله سوّجن بجل إلا ما خلق واتشوا نور أفسدوا باتشوا كنوروج ألفا يدرسوا بطن نشيونا بذور يدرسوا بطانها برال إلا مكاك لنجام كونا مكاك لنجام يهدي الله لنوره من يشاء. سبحان الله نور الله أكبر ويجمع على أنوار. الصلاة نور في قلبه وفي وجهه سيماه في وجهه من أثر السجود وفي القبر كما دعي له به يعني ونور له في قبره ويوم القيامة. سبحان الله. وكذلك على الصراط وكذلك يكون سببا للنور العام وهي الجنة التي لا ظلمة ولا قدر ولا نغص فيها. إذن ايه معنوي نو سوى تشوذي قد ايه معنوي منفسة قد ان الله سي وفقه نو سي قلت اللي بيتشانا شبها ظلمانات الذي قلت اللي من دون الله نور لا يتون الله لذي بلو نور بمنام يوددال شرقان اهاين بمنام ماير ياو بطان توداج نميلال إلا ما يود إما لهم غمنا بلال كما قال جل وعلا يعني كل ما يعني وهو الذي نجيكم في من ظلمات البر والبشر هذه البر والبر إن كان إذا لهم غم لا إن كان إلا ما يفسرات لا هنا مصيبة يدرس بعد قال يدرس بعد إلا ما يب وقال ابن القيم الجوزية قريب الإسلام وكل أمثال القرآن صالح لتعبير الرؤيا لمن فهم ذلك عليه. يا سلام. والكلب أدو ضعيف على والطفل أدو قوي على فلتكت على فرعون يكون الأدو أبو الله إثبت لنك والله من ذلك سوفة الكرة سواش الله إثبت لن الله أكبر أرى والله بالله لك سوفة النور لي ستر من ذلك ذكنا وكذور كذبت يوجو نور إذا لم يأبد بات إلا ما تهدى الله بتتأثر نور الله عندك لذي ابن تيمية لأسرون وادوس ويقود ماذا يفعل بأعداء آلة بستاني ما هي دور وهي سدورت من جه ما تاي كراتي على علم زور كبتي زوران قتلي شهادة وإخراج من البلد السياحة وحبسي خلقه ما تاثر في النت ما قدر شهادة النت كاغر موطاته شر الشر على شفت كيف شفت كيف. والمحبوس من هو بس عن الله على ومن هو بس قلبه عن الله والمعسور من أثره الهوى على. ولو جئل كل ما في هذه القلعة قلعة الشام يا لو نقر بيتدرج بيستدعي اهون لبيرا لم ناقن يو دستا الله اكبر الله اكبر سووش الله قداو كم وصلجنو الله اكبر في كفت النهكونو يا الكفت الناس اهيب النور كافر من دي دارقات من قد بيزدق باشا وطورو بما سرسوا ما قباد لس الناس باسر زنالكو من راء القدر أعذرهم آل بعض العلماء ومن راء الشرع جبرهم إلال أو أجبرهم. إذن قد نورون الله سيستهناو سنة نورناو قرآن نورناو علم نورناو كعلم بلت الله ميستهو نقر إلا كل نقر بزيشة بيشة عمت ميشة سبت قد لك تناقركو. الله أكبر. صلاة نورناو زكاة نورناو صوم نورناو حج نورناو ذكر نورنا صبر نورنا شكر نورنا يا سلام شهادة نورنا أمر معروف نورنا نهي المنكر نورنا يا سلام لا الله مقطعات نورنا هيدا قدي الله أكبر. الله مجعل في قلوبنا نورا يا رب وفي أسمائنا يا من أخبرتنا بنورك يا من يتصف بالنور يا من يهدي لنور من يشاء. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف من الحق إنك تهدي من تشاء بإذنك إلى صراط مستقيم. وكان شيخ الإسلام تيمية حينما يجلس في المحاضرات يلقى الكلمات الإسلامية إهل النبر نقروك سبحان الله يا ساساك أسنتون وسدونا يا ساساك دنيا بالاستدذبلو لا إنما ذائب ولا هو زينة آهو تزازات بالاستدذب زهرة الحياة دي الدنيا أبدا ميرك فالة. وهل سمعتم بظهور غير ساقط أو متحافتة ما يرد أبدا الليل إذا رسلنا نور. ولو علم المبتدئة ما عليه أهل السنة من النور وطمأنينة النفس وارتياح البال لسابقوه بل ولا جالدوهم كما قال رادو السلف لعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف بعد ستانات النا ينسوا رجوج إني أنا بدست أبيعه بسيط وأقول قتلوا النفر عليه والسبيل الله أكبر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة يعني تهجده كما في سنة حديث ابن عباس وكذلك من دعاء الإش خروج من المنزل إلى المسجد سكيدا من بال ذكر الله اجعل في قلبي نور كما سجدت كان ليس تتعود لهم بلا وهي المسجد ماذا اجعل في قلبي نورا بلاه واجعل في سمعي نورا بلاه واجعل في بصري نورا بلاه الله أكبر وجعل يمين نورا بلاه فملأت من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سوز أردت أن الشيطان لي أتعلم نفسي قلب هذا الرجل يا إن ذا يتعلم بمعصية كما سيان دي تبكه بعد أن أكل ليس مستوى قبت إن دي تبكه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر سيئة ويغفر لكم والله ذو الفضل فرقان فهمنا التي تميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين الشرك والتوحيد وبين أهل الحق وبين أهل الباطل من ليبة فهم هذا الفهم الذي أوتيه شيخ الإسلام ومفتي العنام وكاثر ظهور أهل البدع واللئام من الجهمية والمؤتزلة والأشاعرة والماتريدية والأهباشية والصوفية والمبتدعة والكرافية والمسيحية والصوفية هذا النور ما كان له سلاح وما كان له جنود وما كان أموال ضخمة وإنما كان له نور استطاع بهذا النور الذي آتاه الله أن يذرع جميع الشبهات ويقيم على هؤلاء المبتدعات جميع الحجج اللهم اجعلنا وأولادنا وأولاد أولادنا وتلاميذنا وكل من علمنا وعرفنا وأحبنا فيك بل من أبغضنا مثل ابن تيمية فإنك على كل شيء قدير نعم الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور برهان نو ببرهان لا إله برهان ببرهان لا إله نور على نور ما جمّر بسمنا ما قلت هدايا نور نبّر كذا دمو يزوانا قرآن ستّمر علم ستّمر سنة ستّمر نور على نور الله أكبر النور يزداد والنور ينقص ولذلك يدعو المؤمن يوم القيامة عند أمورهم على الصراط حين يدفأ نور المنافقين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أتمم لنا أي أبق لنا نورنا يمنا ذي قوش برهان تفتوى لنا ينين دايت أفايا رب أدر قل بالسد ولذلك يغطى المؤمن على الصراط من النور على قدر أعماله فمنهم ما يغطى النور مثل الجبل ومثل الإيش كهرباء ومثل الفانوس فوانيس ومثل هذه تنان الكراز بقية ليل لما ترش برهان يستطعوا بأوراد آتوا برهان يستطعوا لله والناس فيه مرورهم مختلف فمنهم سالم ومنهم منتلف وعلح الله أكبر الله أكبر الله أكبر يمان قال لنا مننا قربت لا إله إلا الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب الله أكبر الله أكبر الله أكبر قرمار بيتشا والله بكل شيء عليك قولنا قرواكينا برهان يقباو سلاوكو برهان يستطوع برهان ما يقباو سلاوكو برهان يستطوع إن رب هو أعلم بما أنبلع عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين نور سبحانه عندي أوش نور باتشاو يما تبتنا در نور ناو أفهم أنزلني لو سوء عملي فرا يعني فهو على نور من ربي يعني من الله جل وعلا يعني فهو على نور من ربي من البوضاء الله فهو على نور من ربي يعني كجتاو زندو بهون نور بوحيو وحيو نور هو شوف نور عنده في الزائد عنده تعياته الله نور جبريل كنور تكلقا نبي نور ناج جن نور ناج سيد بال لا نعني بهذا ما تعنيه الصوفية الخرافية أو الهلولية المبتدئة. نور كنور خلق جليل نور كنور خلق محمدا. النور هو من نوره كأنهم يريدون أن محمدا جزء من الله. لا حول ولا قوة إلا لا لا. وكذلك الحديث الموضوع يعني كنت نورا بيوم يبان قطت عند برهان ناتر ما تيجن نقر كم عند النو يا برهان مالتنا حسيوش أرقى عند ميابرا حسيوش أرقى عند ميابرا يستاتيو دمو معنوي من دنو يستنيرو دعواتيو إلماتيو جهاداتيو دعواتيو من دنو نور نبر لزينو تأرق أو نورو تسنتك ورد الله تشو موافقة انشق النور للنور إنشاء يعني اكثر بسا وانشق القمر وقد أقسم البسيري في البردة أقسمت بالقمر المنشق إن له نسبة من قلبه مبرورة الإحسان إلى عالم بردع بسير. ولكن هذا كلام باطل لا يقسم بغير الله قال له اجر إلى بغير نجر قال له اجر بغير نجر ما لا يتشال قال يعني شكل إستاتو نورنا وشركهم نورنا ولجعل السمد الضياء والقمر نورا على عالم دي وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا إلى الله سبحانه وتعالى معلم. وقال جل عن المنافق يوم القيامة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله الأسلام. الله أكبر يقرم يا شيخ ما عجب القرآن وما أفتح القرآن. يا سلام جمع جميع العلوم بما لا مزيد عليه. الله لنا نشهد أننا آمنا بجميع ما قلت يا رب. الله أكبر. اللهم ارزقنا الإيمان به. اللهم ارزقنا الإيمان يا رب بمتشابهه والعمل بمحكمه والوقوف عند حده. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن مؤنسا لنا إذا أوحشنا المكان ولفزتنا الأوطان وفارقنا الأهل والأولاد والجيران وسرنا في معلم بنك قصير السمك على غير مهاد ولا وساد ولا تقدمه زاد ولا استعداد. الله أكبر. نعم. ثم قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت ببيتوش مسجدوش معلن أذن الله الله عز وجل فقدوان يعني أن ترفع كفر تدرك لتقنبال تسرى ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع. وقال في بيوت متعلق بما قبله لما بعده لا بما قبله. والله بكل شعليم في بيوت لا أبدا لا يسمى هذا في بيوت متعلق بأذن الله أن ترفع. أذن أن ترفع أذن الله في بيوت أن ترفع هذا الذي فتيه له النفوس يعني الله فقدوها لبابيته كف اندي تدرق اندي تسر اندي قنب ويذكر وعدين أن يذكر للذكر فيها بابيته اسمه سموته أذانه إقامه صلاته جمعه جماعه خطبه دعوه استغفاره تسبيحه قراءة القرآن تحليله اعتكافه وذاتها يسبح له لا الله ميسجدبت فيها بمسجدوته بالغدو بدواتنا والآثال بمش الجزي ما ميسجد رجال فائل يسبح. وفيه دليل على أن الجماعة لا تجب على النساء فإن الله خص الرجال هنا إذ لا سيتو تكاتتهم جماعة مسجد متو مسجد بسيتو تشاي وجبهم بوند بيتشال وبيوتهن خير لهن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن إذا كان إذا كنا تشهد العشاء فلا تتأير تلك الليلة لا إسلام منك الرابط عند نظر يا سلام ما أكمل الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم لا تريهم تجاه نقد ما يسنق لاتشو من دنو شياك مالن جيجي ولا بيئون شياك ما يشون الجلاتش واندو سابا وتشونا كان الناس مهنة أنفسهم يخادمون ينقذوا لبا فإذا جاء أمر الله قال أرقوا وده مسجد عن ذكر الله عامنا وقال ذي ويك عن صلاة كما قاقوا ما يشون الجلاتش من أسل خاصة لعامنا ذكر الله أتقال كعبادة كدعوة ك ويتا إذا كان كما سمع يشنك جلاج يخافون ميفر يوما أن انت تكلم فيه القلوب لبوت ميك قلبات وبت ميك قلبات سوكونوك ولبسار عينوكو لبوتهم فرطوا وبلغ القلوبنا ناجرة لك ووشي قلي مثل بالبار كذلك وعينوكو مثل جدد بلا مال النو متى يبدأ أن يشنك قنره تتكلم فيه بقل قلوب الخلق قلوب يوم إذن واجفة ترجى بطر تنك بقل على الجالة إلا يعني قلوب إذن واجفة أبسارها خاشي عينوها فرطوا مهتئين إلى الدعاء وبلغت القلوب حناجر وذا رأس الغلاسم في درسالج ليجزيهم الله لمن ادى جزاء حسنة ما كسب فشاله ويزيد من فضله كثر فضل تمر الله والله إنه الله يرزق من يشاء ميشاء من رزقان بغير حساب قال جمل هذا والله أعلم وعلمه أتم وإسناد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم.